الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الفصل الثاني من الباب الأول في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين، أحدهما في عددها، والثاني في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها. المسألة الأولى عدد الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، ثلاثة أوقات ينهى عن الصلاة فيها هذا بالاتفاق، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. ومن لدن تصلى صلاة الأثر حتى تطلع الشمس، ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، عند الغروب، عند الطلوع وعند الغروب وبعد صلاة الصبح. هذا اتفق العلماء على أن الصلاة منهي عنها. واختلفوا في وقتين، في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر اختلفوا فيها. فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهي عن الصلاة المنهي عنها هي أربعة: الطلوع والغروب وبعد الصبح وبعد العصر، وأجاز الصلاة عند الزوال. هذا مالك كم قال؟ أربعة، استثنى من الأوقات الخمسة الزوال. وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة، فإنه أجاز فيه الصلاة، واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر قالوا تجوز، يعني ما دامت الشمس مرتفعة. أما أبو حنيفة وأحمد فقالوا أن الصلاة منهي عنها في الخمسة الأوقات من غير استثناء إلى جمعة ولا غيرها. هذا أجابة المؤلف. أبو حنيفة وأحمد قالوا أن الخمسة الأوقات يستثنى، لا تجوز الصلاة فيها حتى يوم الجمعة، مستثنى يوم الجمعة. وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين: إما معارضة الأثر للأثر، أما أن تعارض الأحاديث بعضها ببعض، إما معارضة الأثر للعمل، لأن الآثار إما أن تعارض بعضها مع بعض أو تعارضت مع عمل أهل المدينة أو تعارضت مع عمل أهل المدينة. عندما رأى العمل وهو مالك، يعني عمل أهل المدينة وهو مالك بن أنس، فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من فعل ولا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه، وحيث ورد المعارض من القول أو العمل اختلفوا. أما اختلافهم في وقت الزوال، مالك ما يقول في وقت الزوال مطلقا، فلمعارضة العمل فيه للأثر، يعني عمل أهل المدينة أنهم كانوا يصلوا وقت الزوال مطلقا في كل يوم، فهذا أخذ به من؟ مالك. وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس إلى الغروب أخرجه الإمام مسلم. نهى عن هذه الخمسة أوقات. وحديث أبي عبد الله الصنابخي في معناه ولكنه منقطع، لكن الحديث الأول صحيح. خرجه مالك في موطئه، أخرجه الإمام مالك في موطئه، هو حديث صحيح. طيب، فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الثلاثة، في هذه الأوقات الثلاثة كلها، ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال، هو من؟ مالك. إما مطلقا وهو مالك، وإما في يوم الجمعة فقط هو الشافعي. أما أبو حنيفة وأحمد فلم يستثنوا شيئا، كذا. أما مالك فلأن العمل عنده بالمدينة لما وجده على وقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث أعني الزوال أباح الصلاة فيه، واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بعمل أهل المدينة، ليس بعمل أهل المدينة أي بحديث كان يحفظه أهل المدينة فعملوا به، لأن عمل أهل المدينة يعني بحديث كان عند أهل المدينة عملوا به. وأما من لم يرى للعمل تأثيرا فبقي على أصله في المن، بقي على أصله في المن، وهم كما قلنا من. وقد تكلمنا في العمل، في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي، وهو الذي يدعى بأصول الفقه، منهاج الأدلة في علم الأصول. قال تكلم هل أمل على المدينة يقوى على على على يعني على معارضة الحديث أو لا يقوى؟ الراجح عند أهل الأصول على أن أمل أهل المدينة ليس لا يقوى على معارضة الآثار. وأما الشافعي استثنى ما هو يوم الجمعة، فلما صح عنده فلما صح عنده ما روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة. الطنفسة هي شيء يوضع التي كانت تطرح على جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب. هذا قال على أنهم كانوا يصلون، وكذلك سنكتبه لكم في المستقبل ما ورد من الأمر بالتبكير إلى إيه؟ إلى صلاة الجمعة، وأنهم كانوا، هذا الحديث صحيح أنه أمر بالتبكير إلى صلاة الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام، فهذا يدل، أنا تكتبه لكم، هذا يدل على أنهم على أن الصلاة مستثناة في وقت الاستواء يوم الجمعة. وكذلك وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هذا نص كذلك أخرجه الشافعي. لو كان هذا الحديث صحيح لكان نصا نحتج به على الأئمة أبي حنيفة ومن وأحمد، ولكن الحديث ضعيف فيه إبراهيم بن محمد ابن إحياء كذاب الرافضي. ومع هذا كان الإمام الشافعي لا يعرف عنه ذلك، فكان يأخذ عنه، كان يعرف أنه كذاب. اكتبوا مع ذلك كان لا ي... كان هو من شيوخ الشافعي ولا يعرف عنه أنه كذاب الرافضي، من شيوخ الشافعي. إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الحاشية ولا عند ولا اكتبه كذاب كان لا يعرف أنه ذلك بس جنبا لهذا استثنى من ذلك أنه يوم الجمعة من الشافعي وقوى هذا الأثر عنده العمل في أيام عمر بذلك وقال الحافظ أن العمل به فيما في وقت الرسول وإن كان الأثر عنده ضعيف تمام أما من رجح الأثر الثابت في ذلك فبقي على أصله في النهي ها من غير ما استثناء وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة الأثر فسببه تعارض الآثار الثابتة في ذلك آثار فيها أنه صلى وآثار أنه نهى وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين أحدهما حديث أبي هريرة المتفق عليه على صحته والذي أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الآخر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ظاهر هذا الحديث والثاني حديث عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيتي قط سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر هذا يدل على أنها داوم عليها حتى توفي فمن رجح حديث أبي هريرة قال بالمن ومن رجح حديث عائشة أو رآه ناسخا لأنه العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم قال بالجواز وحديث أم سلمة الذي رواه البخاري ومسلم يعارض حديث عائشة لأنه يقول أنه قضى وفي أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال إنه أتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان إذن هذا يقول على أنه يدل على جواز القضاء على جواز القضاء أكتب هنا كلام قليل وبعدين كلام كثير أعطيكم ورقة عنه أكتب قال الحافظ أنا قلهم هاتان آخر كلام قال الحافظ في الفتح جزء 2 صفحة 77 وأجاب من أطلق الكراهة قال وأجاب من أطلق الكراهة بأن فعله صلى الله عليه وسلم هذا صلى الله عليه وسلم هذا يدل على جواز استدراك ما فات على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة أما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه والدليل عليه ما رواه ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها. رواه أبو داود. ورواية أبي سلمة عن عائشة كان يصلي بعد العصر وينهى عنها. ورواية أبي سلمة عن عائشة نحو هذه القصة. وفي آخرها وكان إذا صلى صلاة أثبتها. وفي آخرها وكان إذا صلى صلاة أثبتها. رواه مسلم. أثبتها وكان إذا صلى صلاة أثبتها. هذا فقوله أثبتها يدل على الجواز ويدل على أن المداومة كانت من ما؟ من خصائص الرسول. يدل على جواز قضاء النوافل بعد العصر. لكن الرسول إذا عمل عملا في وقت ما يتركه. فالمداومة في هذا الوقت من خصائصه. ولكن قضاء الفوائد جواز. الراجح في الخمسة الأوقات ألا لا تكتبوا كطويل إنما سأقرأه وأشرحه. أقول الراجح الذي إن أن الذي يتحصل من الأخبار أن الأوقات أشكم موجود عندي شاف أعطيكم. الراجح أن الذي يتحصل من الأخبار أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة. عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد الصبح وبعد صلاة العصر وعند الاستواء إلا يوم الجمعة. وذلك لما رواه البخاري وغيره في الأوقات الأربعة يعني غير الاستواء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند غروب الشمس ولا عند طلوعها. وعن أبي سعيد الخدري كذلك رواه البخاري ومسلم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى ترتفع الشمس ولا لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما وقت الاستواء فلما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر ولفظه وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع. وما رواه الزهيرة من حديث أمن الأسد ولفظه حتى يرتفع الظل بالرمح فإذا أقبل الفيء فصل. وهذا مذهب الأئمة الثلاث أن الصلاة في هذه الأوقات منهي عنها. أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك فقال ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. وأما استثناء الشافعي يوم الجمعة فحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التذكير في يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال فدل على عدم الكراهة. أما أبو حنيفة وأحمد فلم يستثني يوم الجمعة وقال هو كبقية الأيام في كراهية الصلاة. وذهب ابن عمر وعلي إلى جواز الصلاة بعد العصر مطلقا ما دامت الشمس مرتفعة حية. وتبعهما ابن حزم وشيخنا الألباني. واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر والشمس مرتفئة، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه ابن حزم والعراقي والحافظ وشيخنا. هذا في دلالة ظاهرة على أنه ما دامت الشمس حية فهو يصلي. المسألة الثانية في الصلاة التي يتعلق النهي عن فعلها فيها اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات. فذهب أول شيء أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق، لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة إلا أصر يومه بس. إن كان فاتك الأصر فإنك تصليه قبل غروب الشمس بها بركة بس، أما الصبح لا تصليش، تتركه يفوت حتى تطلع الشمس. هكذا يقول أبو حنيفة فتتعب كلامه فيه. قال سيأتي كلامه. قالوا فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه، ما هو قاصر. واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة، وكذلك وأحمد والشافعي وأحمد إلى أنه اكتبوا أحمد إلى أنه يقضي الصلوات المفروضة، أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات. اتفقوا على أن الصلاة المفروضة منهم الشافعي وأحمد ومالك. وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي النفل المطلق، النفل ايه المطلق الذي لا سبب له فقط، اي التي تفعل لغير سبب. شافعيين الصلوات كلها الا ناس انسان يصلي صلاة نافلة لا سبب لها في هذه الاوقات ما يجوز، اما قضاء فريضة او قضاء سنة او سنتك او تحية المسجد يجوز، وسأكتب لكم كثيرا في هذا. سأجيب لك أنا. وأن السنن مثل صلاة الجنائزة تجوز، هذه سنن صلاة الجنائزة سنة وهي فرض كفاية، لأن المالكية يطلقوا على فرض الكفاية يطلقوا عليه سنة مؤكدة. أي وأن السنن مثل صلاة الجنائزة تجوز في الأوقات، ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح. أوافق فيما في السنن فقط، في السنن فيما في الرواتب في صلاة الجنازة وغيرها، أما ذات الأسباب مثل تحية المسجد موافقه. يأتي كلام كثير يأتي بها لكم. وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات، وافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح. أعني في السنن، وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد، فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح، ولا يجيز ذلك مالك. قالوا لنا حكاية والله أعلم بصحتها، السبب في أن الإمام ابن حزم قد درس الفقه وكان عالما كبيرا، أنه أن المالكية هم يجيزوش تحية المسجد وفي هذه الأوقات، فدخل يوم في غير هذه الأوقات وجلس، فقالوا له قم فصلي تحية المسجد، فقام وصلى، فجاء يوم في خمسة الأوقات فركع، قالوا لماذا تصلي هذه الصلاة في هذا الوقت؟ لا يجوز لك أن تصلي في هذا الوقت. فدفعوا ذلك إلى ما؟ إلى الدراسة حتى صار شيخا. فإذن المالكية ما يجوز تحية المسجد في هذه الأوقات. فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح ولا يجيز ذلك مالك. واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب. جواز الشيخ قال تجوز السنن في هذه الثلاثة أو في الأوقات، لكن يقول عند الغروب وعند الطلوع لا، صلاة الجنازة وما والتحية. وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي ما عدا الفرض، وافق أبو حنيفة. ولم يفرق سنة من نفل، ويتخلص من ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول هي الصلاة بالإطلاق ما عدا أسر يومه، الصلاة بالإطلاق ما عدا إيه؟ تزيد ما عدا أسر يومه. القول الثاني أنها ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفلا، ما عدا الفروض الذي جزء الفروض، أما السنن والنوافل ما تجوز. وقول أنها النفل دون السنن، النفل هو النفل يعني المطلق دون السنن، مثل إيه؟ مثل الجنازة ومثل التحية ومثل الرواتب. وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنازة عند الغروب قول رابع، وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر. النفل يجوز النفل فقط بعد النفل فقط بعد الصبح والعصر، والنفل والسنن معا عند الطلوع والغروب. وسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك. عمومات متعارضة، عمومات تأمر بالصلاة وعمومات تنهى عن الصلاة، عن الواردة في السنة. وأي يخص بأي، هل نخص جواز الصلوات أو النهي عن الصلوات؟ وذلك أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم الصلاة فليصليها، هذا خاص في الصلاة الفائتة وعام في جميع الأوقات، فليصليها إذا ذكرها. لا تكتبوا يا أولادي، يكتب لكل ما تشبعوا. فليصليها إذا ذكرها عام في جميع الصلاة في جميع الأزمان، في جميع الأزمان. يكفي استغراق جميع الأوقات، يكفي استغراق جميع ذكرت عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو عند استواء الشمس أو عند بعد العصر أو أي وقت. وقالوا في حديث النهي في هذه الأوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه فيها أي في هذه الأوقات، الأوقات الخمسة، فهو خاص في الأزمان عام في جميع الصلوات، عام في جميع الصلوات. يقضي أيضا أموم أجناس الصلوات المفروضة والسنن والنوافل كذا. فمتى حملنا الحديثين على الأموم في ذلك وقع بينهما تعارض في الصلاة في هذه الأوقات، وقع بينهما تعارض هو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص، إما في الزمان وإما في اسم الصلاة، إما يقع التعارض في الزمان أو في اسم الصلاة. فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان، أعني استثناء الخاص من العام الذي هو الزمن، استثناء الخاص الذي هو الزمن من العام الذي هو الصلاة، منع الصلوات بالإطلاق في تلك الساعات. قال ألا أن استثنينا هذه الأزمان الخمسة من الصلوات، فالصلاة مباحة إلا في هذه الأوقات الخمسة، الصلوات مباحة إلا في هذه الأوقات الخمسة فهي مستثناء. ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من أموم اسم الصلاة المنهي عنها، قال احنا الصلاة جميعها منهي عنها في هذه الأزمان الخمسة، قال ولكن استثني القضاء في الفائت، فماذا عمل؟ استثنى القضاء في الفائت. منأ ما عدا الفرض في تلك الأوقات. وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من أموم رفض الصلاة. مالك رجح مذهبه قال أن من فاته من أدرك صلاة من أدرك من أصر صلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. قال أموم الصلاة أي صلاة تدركها قبل أن تغرب الشمس فصلها في هذا الوقت. ولذلك وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلاة المفروضة من أموم لفظ الصلاة بما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر كذا. ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة. مالك قال أي صلاة، والكوفي قالوا بس صلاة العصر، صلاة العصر بس صلاة إيه العصر. وطيب ولذلك استثنى الكوفيون عصر يومهم من الصلاة المفروضة، لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضا للنص الوارد فيها كذا. من أدرك صلاة قبل أن تغرب الشمس من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة والآن أفضل. ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. طيب ما لكم يا أحناف تأملون بجزء من الحديث وتتركوا جزء من الحديث؟ تقول أن يصلى عصر يومه ولا يصلى صبح يومه، ما يهدف هذا تفريق. هو حديث واحد كيف تأخذوا بعض وترموا بعض كذا سهول؟ لا. قالوا نعم لنا رأي في ذلك، لأن العصر إذا صلى ركعة وغربت الشمس دخلت الوقت المباح بعد غروب الشمس. الصلاة صحيحة ولا لا؟ مباحة ولا لا؟ أما الصبح لو صلى ركعة وطلعت الشمس دخل في وقت الحرام، لأن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع حرام. فلما رأيناه يدخل في الحرام منعناه من الحرام. عرفت هذا؟ قالوا ألا أنه ممنوع بماذا؟ للحرام. عرفتم معنى ذا؟ لأن الصلاة بعد غروب الشمس جائزة ولا لا؟ وبعد طلوع الشمس إلى قبل أن ترتفع جائزة؟ لا. فهو إن صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس وطلعت الشمس جاءت الركعة الثانية فيما؟ في وقت الحرام. تكفي وقتها، وهذه في وقت الحرام لا يجوز. هذا كلامهم. واستدلوا بحديث آخر لم يذكره المؤلف، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث طويل قال من يرقب لنا الوقت يومنا هذا؟ قال بلال أنا. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الجد، وقعد أبو بلال يرقب الوقت وارتك بظهري إلى استند إلى راحلتي فما أيقظ الجميع إلا الشمس. يعني الشمس ارتفعت فقاموا فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من هذا الوادي، وقال إن هذا وادي حضره الشيطان. فخرجوا، ولما خرجوا من الوادي صلوا الصبح. قال الحنفية إنما أمرهم بالخروج لأن ذلك الوقت وقت طلوع الشمس قبل الارتفاع. فهذا دليلنا أنها لا تقضى، لا تصلى في هذا الوقت، تؤخر حتى تذهب هذا الوقت. عرفتم هذا؟ وأجاب أهل الحديث على أن الرسول قد نص على العلة، فلماذا تعللوا بعلة لم ينص عليها الرسول؟ وهو قوله أن هذا الوادي حضره الشيطان. وأنتم لا تعلموا أن بالمحل الذي يحضره الشيطان، ولو وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا التعليل، لأنه يعلم المواضع التي يحضرها الشيطان. ولو قلنا أنه عام لقلنا من نام في بيته وطلعت الشمس فليخرج من بيته إلى موضع آخر ليصلي فيه الصبح، ولكن أننا ندري أن حضرنا الشيطان أو غلبنا أي النوم كذا. فهذا ليس فيه دليل للحنفية كذا. طيب ماذا لا يجعل يعني الصلاة محرمة عند الكلام من هم؟ أنا ما قلت شيء. لا لا الشروط، لأنه متكلم على الإشراق. أنا قلت لأن من صلى الأسرع قبل غروب الشمس بركعة وغربت الشمس فقد دخل في وقت المباح. هو الذي يقولها. أنا هو هذا. هو هذا هو. تكلم عن طلوع الشمس بس. وعن طلوع شوف. أنا الصلاة بعد غروب الشمس مباحة ولا لا؟ فإذا صليت ركعة من الأسرع قبل غروب الشمس وثلاث بعدها فأنت صليت الثلاث في الوقت المباح. أما إذا صليت ركعة قبل طلوع الشمس وركعة بعدها فالركعة بعد طلوع الشمس في الحرام، هذا دليل. أردتم هذا ولا لا؟ لا شيء. وأنا قول الله لم يصح أن الشمس طلع وين كنا شيئا. هو صحيح ولا لكنه قال من أدرك ركعة العصر من الصبح فقال أدرك الصبح ونصليها. طيب طيب وأتبعه قال وأما الكوفيون ولذا تزن الكوفيون أثر يومه من الصلاة المفروضة، لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضا للنص الوارد فيها، ولم يردوا ذلك برأيهم من أن المدرك مدرك لركعة قبل طلوع أو قبل الطلوع يدخل في للوقت المحظور. هذا كلامي قلته لكم. والمدرك لركعة قبل المغرب يخرج للوقت المباح. وأما الكوفيون الحين حج سيأتي بحاجة لأن الكوفيين هنا غلبوا الكوفيون، الآن يريدهم أن يغلبوا أن الكوفيين يغلبوا الجمهور. وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا أن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلاة المفروضة من أموم اسم الصلاة التي نهي عنها التي تعلق النهي بها في تلك الأيام، لأن الأصل اليوم ليس في معنى الصلاة المفروضة. قالوا الحديث من أدرك ركعة من الأصل أو أدرك ركعة من الفجر يدل على قضاء تلك الصلاة، وأنتم يا أئمة أربعة ثلاثة أممتم في جميع الصلوات كذا. هذا من هذا كلام من الأحنا يقول للعلم الثلاثة أن الحديث من أدرك ركعة من الأصل أو أدرك ركعة من الصبح دال على الصبح على وقت ذلك اليوم. أنتم أممتم في كل الصلوات قلتم يقضي كل صلاة، من أين لكم هذا الأمم جئتمون؟ طيب لأن أصر اليوم ليس في معنى الصلوات الفرضة، وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح لو سلموا أنه يقرأ في الوقت المنهي أنه، لكنهم سكتوا. فإذا الخلاف بينهم عائل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص أريد به الخاص، أي من باب الخاص أي خاص بالصبح والأفضل، أو من باب الخاص أريد به الآم، أي وإن ورد في الصبح والأفضل هو المراد بقضاء الصلاوات. وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة الأصل والصبح فقط المنصوص عليهما فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص. ومن أراد أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة الأصل فقط ولا الصبح بل جميع الصلوات المفروضة فهو من باب الخاص أريد به العام. وإذا كان ذلك كذلك فليس هنا دليل قاطع أن الصلاة المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة الفائتة، كما أنه ليس هنا دليل أصلا لا قطعي ولا غير قطعي على استثناء الزمن الخاص الوارد في أحاديث النهي. يقول لا لكم يا حنفية دليل ولا لكم يا أئمة دليل، لأن تقول الباب الخاص وذي يقول الباب الأب، ولا نستطيع نرجح لكم أحد قولكم. قاطعون استثناء الزمن الخاص الوارد في أحاديث النهي من الزمن الآم الوارد في أحاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها وهي ما الأصل والصول في أحاديث الأمر من الصلاة العامة المنطوق بها في أحاديث نهى عن كل الصلوات. وهذا بين، فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل، خلاص نقف هذه المسألة ولا لا نرجح لا مذهب إيه أحناف ولا جمهور. لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل عن استثناء خاص هذا من عام ذاك أو خاص ذاك من عام هذا، وذلك بين والله أعلم. أقول توضيح ما قاله المؤلف مع الترجيح أن أحاديث النهي عن الصلاة خاصة بالأزمان كذا عامة في الصلوات، ظاهر الكلام ولا لا؟ وأحاديث الأمر بالصلاة عامة في الأزمان خاصة في الصلاة، فتعارض حديثان في كل واحد منهما عموم من وجه وخصوص من وجه، فلا يجاز أن يصار إلى تغليب أحدهما على الآخر إلا بدليل مرجح. هكذا قال المؤلف، قالوا ما فيش مرجح كذا ولا لا؟ والآن أنا أتيت بالمرجح للحنفية وبالمرجح لمالك والشافعي لمالك وأحمد وبالمرجح للشافعي، واعتمدت ما رجحه الشافعي يعني الشافعي. طيب، فقال أولا الحنفية، فبعضهم غلب أحاديث النهي على أحاديث الأمر، أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات على أحاديث الأمر بالصلاة في هذه، تغليبا لجانب الحظر بدليل أن النهي لا يباح بحال، أما الأمر فموكول إلى الاستطاعة، وهو من قال بمنع الصلاة النفل وقضاء الفرض في هذه الأوقات ما أدى أثر يومه، وهم الحنفية. إذن ما وجه ترجيحهم؟ رجحوا أحاديث النهي على أحاديث الأمر، وبعضهم خصص عموم كل بخصوص الآخر، خصص عموم الأزمان بخصوص الصلوات، وخصص عموم الصلوات بخصوص الأزمان، فخصص أحاديث النهي عن كل صلاة. لا تكتب شيء يا ولدي، شيء تكتب شيء. فخصص أحاديث النهي، أحاديث النهي عن كل صلاة بخصوص أحاديث الأمر بالصلاة الوارد الأمر بها، وخص عموم الأزمان في أحاديث الأمر بالصلاة بخصوص الأزمان الخمسة الوارد في أحاديث النهي، وهو كل من قال بجواز الصلاة الوارد فيها في هذه الأوقات. قال كل صلاة ورد أن الرسول سألها في هذه الأوقات فهي مخصة من هذه الأوقات، مثل إيه؟ من قضاء الفوائد، مثل قضاء إيه؟ الفوائد، فإنه قد قضى الرسول الفوائد في هذه الأوقات وقد أقر بذلك، ومثل صلاة الجنازة، ومثل صلاة الجنازة. طيب، لا، مثل قضاء الفوائد كسنة الفجر وقضاء السنن الراتبة بعد الأثر وقضاء الفرائض، قال هذا يجوز، وهم من هم قال بذلك، وممن قال بهذا مالك وأحمد فقط، مالك وأحمد قالوا تستثنى ما قالوا تستثنى قضاء السنن الرواتب وصلاة الأثر وقضاء الفرائض، وقال بمنع كل صلاة لا سبب لها، قال لا سبب لها، وقال بمنع كل صلاة لها سبب لم يرد خبر بطلب صلاتها في هذه الأوقات. ما قالوا؟ قالوا يجوز قضاء الفرض ويجوز قضاء الرواتب ولا يجوز تحية المسجد، لأنه لم يرد حديث خاص بما بصلاتها في هذا الوقت، وإنما أمم الحديث أنها تصلى، لكن صلى بذاتها وردت صلاتها في هذه الأوقات فيجوز، أما تحية المسجد فلا تجوز. عرفتم هذا الكلام؟ يعني ملخص كلام أحمد ومالك، قالوا أن هذه الأحاديث أحاديث النهي عامة في الصلوات كذا ولا لا، خاصة في الأزمان. وهناك صلوات وردت بعينها أن تصلى في هذه الأوقات بعينها، ها؟ مثل مثل حديث أن الرسول قضى سنة الظهر بعد العصر كذا ولا، ومثل الحديث الذي أن قضى كذلك سنة الفجر بعد الفجر وأقره كذا ولا لا، ومثل قضاء الفريضة، ها؟ قالوا هذا يجوز. أما تحية المسجد ما تجوز. لما؟ قالوا أنه لم يرد بخصوصها في هذه الأوقات، إنما وردت عمومات فقط، فنحن لا نرجحها على هذه الأمور، نرجح عموم النهي على عموم الأمر بتحية المسجد. ده من هم؟ المالك والحنابلة. أما الشافعي إيش سوى؟ أما الشافعي فله طريقة أخرى في الترجيح، في الترجيح غير ما سلكه من تقدمه من الأئمة الثلاثة، وهي أنه قال في ترجيحه حال كونه رادا على ما قاله أبو حنيفة. أبو حنيفة قال تعارض أمر ونهي فنقدم النهي الأمر، قال له يا أبا حنيفة تعارض نهي ونهي، مش أمر ونهي، تعارض نهي ونهي، ها؟ وهو لا يجلس أحدكم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهنا تعارض نهي ونهي، فكيف تخرج منهما؟ عرفتم؟ إذن هذا رد إلى لمن؟ هذا رد من الشافعي إلى من؟ على الأحناف. فإنه قال أما الشافعي فله طريق أخرى في الترجيح غير ما سلكه الأئمة الثلاثة، وهي أنه قال في ترجيحه حال كونه رادا على ما قاله أبو حنيفة لم يكن التعارض بين نهي وأمر، وإنما التعارض بين نهي وأمر ونهي ونهي، كما في حديث النهي عن الجلوس في المسجد حتى يصلي ركعتين، فلا وجه حينئذ لما قاله أبو حنيفة من تغليب جانب النهي على جانب الأمر. عرفتم هذا؟ إذن أطاح بمذهب لا إحنا، ثم سلك في ثم الآن سيطح بمذهبه، أيوة. ثم سلك في العمل بها طريقة أخرى، طريقة أخرى، وهي أنه إذا تعارض عامين أحدهما قد خصص والآخر لم يخصص، فإن العام الذي قد خصص يضعف عموما، أما العام الذي لم يخصص فعمومه أقوى من العام المخصص، هذا ولا لا؟ إذا النهي عن الصلوات في هذه الأوقات هذا عام قد خصص، وأما النهي أن لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين هذا عام لم يخصص من وجه. لماذا؟ حتى في وقت يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجوز لك أن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر في هذا الوقت، خلى الناس يعملوا أي شيء، وأنت لك لا يجب عليك أن تصلي ركعتين ولو رأيت منكر، من قال لأخي لصاحبي أنصف فقد لغى، ومن لغى فلا تجب له، هذا كذا ولا لا؟ ده منكر الكلام ولا لا؟ فقد نهي عنه، لكنك الركعتين تصليها، إذن هذه الركعتين عام له والنهي عام قد خصص، إذن ما هو الأقوى؟ أيوة، اسمعوا ما قال الشافعي. قال ثم سلك في العمل بها طريقة أخرى، وهي أنه قال إذا تعارض عامين أحدهما قد خصص والآخر لم يخصص فإن العام الذي قد خصص يضعف عمومه، أما العام الذي لم يخصص فعمومه أقوى من العام المخصص. ثم قال إن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات قد خصص عمومها بالفعل وبالقول وبالتقرير من الرسول، قد خصص عموما بفعل الرسول وبقوله وبتقريره. أما الفعل فصلاته صلى الله عليه وسلم بعد الأثر كما في الصحيح، هذا ولا لا؟ عائشة وأم سلمة. وأما القول فبحديث جبير بن مطعم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه أحمد والأربعة وصححه شيخنا في الإرواء. وأما التكرير فإقراره لمن صلى سنة الصبح بعد صلاة الصبح، رواه الترمذي عن قيس بن سعيد بن سعد وقال إسناده ليس بمتصل، وأخرجه متصلا ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد وصححه شيخنا في الدرس. وأخرج ابن حزم في المحلى الرجل من الأنصار وحسنه العراقي، الرجل صلى الله من الأنصار ولأله هذا وقال العراقي سنده حسن. إذا عرفنا أن أحاديث النهي خصصت بماذا؟ والإقرار. إذا ضعف عموما ولا ما ضعف؟ ضعف. وبهذا ضعف عموم أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. أما تحية المسجد فإن النهي عن الجلوس قبل صلاتها يعم جميع الأوقات، وهذا النهي لم يخصص، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في زمن يمنع فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو وقت خطبة الجمعة، فلهذا كان طلبها أقوى من أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فتخص تحية المسجد من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. عرفتم هذا الكلام؟ تاوي ولا لا؟ ثم إنه نظر في الصلاة التي قد خصصت من عموم النهي إلى المعنى. أليس الصلاة التي قد خصصت وهي الفائتة وتحية المسجد والطواف وسنة الطواف نظر فيها إلى المعنى؟ إلى المعنى. قال: وهي صلوات ذات أسباب. صلوات ذات أسباب. فإذا كل صلاة لها سبب يقارنها أو يتقدم أنها يجوز، لأنه فهي من باب الخاص أريد به العام. عرفتم هذا الكلام؟ ثم أنه نظر في الصلاة التي قد خصصت من أمم النهي إلى المعنى، وقال إنها من باب الخاص أريد به الآم، والمعنى الذي نظر فيه الشافعي هو أن هذه الصلوات المأمور بها في هذه الأوقات مثل قضاء الفائت من السنن وسنة الطواف وتحية المسجد ذات أسباب منها ما هو مقارن كتحية المسجد، سبب مقارن كتحية، ومنها ما هو متقدم كسنة الطواف. الأسباب إما أن يكون متقدم، الأسباب ثلاثة: إما أن يكون مقارن تحية المسجد صلاة الكسوف سببها إيه؟ مقارن، أو متقدم كالفائتة وفوق الطواف السبب إيه؟ متقدم، فهذا يجوز. والثالث السبب المتأخر، سبب المتأخر كسنة الطواف كسنة الإحرام بعد سببها إيه؟ متأخر، هذا قال بتجوز لأن قد تحريم وقد ما تحريم، صلي سنة الإحرام وبعدين قد تحريم وقد تترك، فلا ولا لا؟ قال هذه ما تجوز. قال منها ما هو أيوة ومن قال ثم إنه نظر في الصلاة التي قد خصصت من أمم النهي إلى المعنى، وقال إنها من باب الخاص أريد به الآن، والمعنى الذي نظر فيه الشافعي هو أن هذه الصلوات المأمور بها في هذه الأوقات من القضاء الفائت من السنن وسنة الطواف وتحية المسجد ذات أسباب، منها ما هو مقارن كتحية المسجد، ومنها ما هو متقدم كسنة الطواف وقضاء الفوائد. فقال: فيلحق بها كل صلاة لها سبب متقدم أو مقارن، يلحق بتحية المسجد كل صلاة لها سبب متقدم أو مقارن، والذي يمنع منه في هذه الأوقات هو النفل المطلق فقط، النفل ليس له، والصلاة التي لها سبب متأخر كسنة الإحرام. وبنحو هذا ما كرره شيخنا في الدرس، ما كرره شيخنا كرر في الدرس بنحو هذا، وبنحو هذا ما كرره شيخنا ناصر الدين في الدرس، مرجحا لصلاة التحية في هذه الأوقات، لأن النهي فيها لم يخصص بوجه ما. ونقل هذا الطريقة عن الحازم في الاعتبار، قال أن الحازم قال في الاعتبار أنه إذا تعارض عامين أحدهما قد خصص والآخر الذي لم يخصص فإننا نقدم العمل بالعام الذي لم يخصص على العام الذي قد خصص. هذا وجه الترجيح في هذه الصلوات.